يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، السلام عليك الصلوات الله عليك. الله يا نبي سلام. Yeah.